وهذا تسجيل لمتن ناظمة الزهر في علم الفواصل تأليف الإمام الشاطبي أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فنقول وبالله التوفيق، بدأت بحمد الله ناظمة الزهر لتجني بعون الله عينا من الزهر، وعذت بربي من شرور قضائه، ولذت به في السر والجهر من أمري، بحي مريد عالم متكلم، سميع بصير دائم قادر وتري، وأحمده حمدا كثيرا مباركا، وأسأله التوفيق للذكر والشكر. وبعد صلاة الله ثم سلامه على خير مختار من المجد الغر، محمد الهادي الرؤوف وأهله، وعترته سحب المكارم والبر. وإن استخرت الله ثم استعنته على جمع آي الذكر في مشرع الشعر، وأنبطت في أسراره سر عذبها، فسر محياه بمثل حيا القطر. ستحيي معانيه مغاني قبولها لإقبالها بين الطلاقة والبشر، وتطلع آيات الكتاب آياتها فتبسم عن ثغر وما غاب من ثغر، وتنظم أزواجا تثير معادنا تخيرها أهل القرون على التبر، هم بحروف الذكر مع كلماته وآياته أسروا بأعدادها الكسر، وهاموا بعقد الآي في صلواتهم لحظ رسول الله في حظها المسر. وقد صح عنه أن إحراز آية لأفضل من كوما من الإبل الحمر، وقد صح في السبع المثاني وغيرها من العد والتعيين ما لاح كالفجر. ولما رأى الحفاظ أسلافهم عنوا بها دونوها عن أولي الفضل والبر، فعن نافع عن شيبة ويزيد أو ولو المدني إذ كل كوف به يقري، وحمزة مع سفيان قد أسنداه عن علي عن أشياخ ثقات ذوي خبري، والآخر إسماعيل يرويه عنهما بنقل ابن جماز سليمان ذي النشر، وعد عطاء ابن اليسار كعاصم هو الجحدري في كل ما عد للبصر، ويحيى الزماري للشآمي وغيره، وذو العدد المكي أبي بلا نكر، بأن رسول الله عد عليهم له الآية توسيعا على الخلق في اليسر، وأكده أشباه آي كثيرة وليس لها في عزمة العد من ذكر، وسوف يوافي بين الأعداد عدها فيوفي على نظم اليواقيت والشذر، وعد الذي ينهى ولسقى ومن طغى وعن من تولى في عداد لها عذر، وما بدؤه حرف التهجي فآية لجوف سوى ذراء وطاسين والوتر، وما تأتي آيات الطوال وغيرها على قصر إلا لما جاء مع قصر، ولكن بعوث البحث لا فل حدها على حدها تعلو البشائر بالنصر. وقد ألفت في الآي كتب، وإنني لما ألف الفضل بن شاذان مستقري، روى عن أبي والزمار وعاصم مع ابن يسار ما احتبوه على يسري، وما لابن عيسى ساقه في كتابه، وعنه روى الكوفي وفي الكل أستبري، ولكنني لم أسر إلا مظاهرا بجمع ابن عمار وجمع أبي عمري، عسى جمعه في الله يصفو ونفعه يعم برحماه فيشفي من الضر، على الله فيه عمدتي وتوكلي، ومنه غياثي وهو حسبي مدى الدهر. باب في علم الفواصل والاصطلاحات في الأسماء وغيرها، وليست رؤوس الآي خافية على ذكي بها يهتم في غالب الامر، وما هن الا في الطوال طوالها وفي الصور القصر القصار على قدر، وكل توال في الجميع قياسه باخر حرف او بما قبله فجر، وجاء بحرف المد الاكثر منهما ولا فرق بين الياء والواو في السدر. وها انا بالتمثيل ارخي زمامه لعلك تمطوها ذلولا بلا وعر، كما العالمين الدين بعد الرحيم نفس تعين عظيم يؤمنون بلا كدر، سجى والضحى ترضى فآوى وما ولد، كبد والبلد يولد مع الصمد البر، وما بعد حرف المد فيه نظيره على كلمة فهو الأخير بلا عسر، كما واتقى في الليل أقنى بنجمه تدلى وذو المفعول يفصل بالجزر، كأعطى بها والآي في كلمة فلا ترى غير أقسام سوى التين في الحصر، وأول ما قبل المعارج والتكاء سر اعلم وفي الرحمن مع آية الخدر، فهذا به حل الفواصل حاصل، وفيما سواه النص يأتيك بالفسر، وإشكالها تجلوه أشكالها فكن بتمييزها طبا لعلك أن تبري، وما بين أشكال التناسب فاصل سوى نادر يلفى تماما كما البدر، ولا يتمن معنى الجماعة أو من العلامة مبناها على خير ما جدري، فإما حروف في جماعتها غنى وإما حروف في دلالة من يقري، وقد يجمع الأمرين في سلك أمرها على سنة السلاك في صحة الفكر، وقد ينبت الأصلين من كلماتها فروع هدايات قوارع للبدر، كما آية الكرسي إلى ذات دينها إلى أخريها مع صواحبها القمر، ومنها ولما جاء موسى ورأسها هو المؤمنين انظر في الأعراف واستقري، فإن قيل كيف الخلف في عدها جرى لدى خلف التعديد بين أولي الحجر، فقيل إلى الأصلين رد اجتهادهم لإدلالهم بالطبع في الورد والصدر، ومن بعدهم كل عليهم وإنما يحاز لهم بالفهم عنهم صدى الفجر، أولئك أرباب البلاغة والنهى ومن حضر التنزيل يتلوه بالنجر، وفي خائفين اعتل الأعمش بالتي قرى خيفا وهو اجتهاد بلا نكر، وما يمنع التوقيف فيه اختلافه إذا قيل بالأصلين تأويل مستبري، وقد ينظم الشكلان في العد بينها وقد ترك فتل القتال لكي تدري، وخل بعلامات في الأسماء علمهم لمك بحجر والمديني بالقطر، وقل فيهما صدر ونحر سواهما وخذ فيهما مع صحبة الشام بالكسر، ومكن مع الكوفي مسر وكيفما جرين فهن القصد عن عرف أو نكر، وعد أبي جاد به بعد الاسم من أوائل خل والواو تفصل في الإثر، وما قبل أخرى الذكر أو بعده لمن تركت اسمه في البضع فاضع بما يبري، وسميت أهل العد في آي خلفهم بستتها الأولى ورتبت ما أجري، جعلت المديني أولا ثم آخرا ومك إلى شام وكوف إلى بصري، سورة أم القرآن، وأم القرآن الكل سبعا يعدها ولكن عليهم أولا يسقط المسري، ويعتاد باسم الله والمستقيم قل لكل وما عد الذين على ذكري، سورة البقرة، وفي البقرة في العد بصريه رضا زكى فيه وصفا وهي خمس عن الكسر، أليم دنا ومصلحون فدع له وثاني أولي الألباب دع جانب الوفر، وثاني خلاق دعه بال وينفق، وفي الثاني جاء الأمر وهو من الأمر، إلى النور أنوار وقلت تفكروا، نلول بها هاد دليل وذو أزري، ومعروفا البصري مع خائفين قل، وفي العدد القيوم واف بلا جزري، وبعض شهيد جاءه وكما مضى فعد، وبالإبهام تفسيره يجري، فالأسباب عدوا مع شديد العذاب مع، من النار ولتعدد على النار ذا الصبر، شديد العقاب قبله المحسنين قل، وكم نفق بالمد وفق في المر، من المرسلين أقر يريد به ويظلمون به فقر عليم وقس ودري، وتبدون أميون والمفسدون دح خلاق فلولا لقربين ولا تزري، ومع تنفقون والنبيين منذري نهارون ماذا ينفقون لدى البر. سورة آل عمران. وفي آل عمران فعدر غائبا، والإنجيل للشامي دعه بلا وقر، وأسقط والفرقان كوف وعد فاء، للإنجيل إسرائيل عد عن البصر، تحبون لولا دعوة في هدى وعن يزيد وإبراهيم عد دعا وسري، ومعه يزيد ثم للناس أسقطوا، وعن كل القيوم فاعدده في الزهر، وأسقط شديد وانتقام فعد وس سماء الحكيم قبل للباب ذا خبري، وبعد الرحيم اعدد حساب مع الدعاء، مع الصالحين اعدد يشاء على الإثر، ولنجيل إسرائيل غير الثلاث ده في الأعراف معطاها مع الشعر الغر، سبيل فدع يبغون الإسلام ما يشاء، تحبون ثان مع أليم حذا النصر، بذات الصدور قبله تعملون للعبيد يليه صادقين لدى النهر، ولا تخلف الميعاد قبل الثواب في بلاد المهاد بعده غير مغتر. سورة النساء. وعد النساء شام على قصد زلفة، وست عن الكوف وكل على طهر، وشام وكوف أن تضل السبيل، والأخير أليما عد شام ولم يكري، تعولوا لكل ثم دع نحلة لهم، وما في الوصايا غير ثنتين يا ذخري، وعدوا شهيدا في الجميع وآية ديات أطالوها، وكل آية السكر يقينا طريقا قل عظيما، وأسقطوا رسولا حنيفا مع سبيلا لدى الهجر، ومعها قريب مع قليل ولقربوا ندع مع سواء كي تساوي من يدري. سورة المائدة. وعد العقود الكوف كيف قفى ودل عقود، فدع مع عن كثير له يسري، وبصر ثلاث غالبون له ولم يعد لهم كلا نذير على نذري، وآياتها منها طوال كحرمت، ولا أيها فاصدق في الأشكال في الحصر، على الكافرين نسقط جميعا مكلبي، لا يبغون جبارين مع آخرين أمري. سورة الأنعام. والأنعام في الكوف سنى هدي قصده، وصدر زكى والنور فاعدد عن الصدر، وكيل لكوف أولا فيكون مس تقيم أخيرا، دعهما عنه في الحشر، مع الهون طين يسمعون ومنذري، نتدعون دع مع قد هدان ولا يسري، شفيع حميم مع أليم يليهما، وهارون الأخرى تعلمون فقل إصري. سورة الأعراف. والأعراف عن كوف وصدر وفي رضا، تعودون للكوف له الدين للبصر، وشام وقل ضعفا من النار عده وثالث إسرائيل صدر وعى صدري ودع بغرور حاشرين فعده ومع ساجدين العالمين لدى السحر تراني السنين يثبتون ويتقوا نفي النار دعوى الصالحون لدى غفري سورة الأنفال. والأنفال شام عم زهرا وخمسها تعد لكوف يغلبون ولا دري وأول مفعولا فأسقطه هاديا وبالمؤمنين أسقط وفيا ورى نصري بنان مع الأقدام لدبار عده مع النار عن كل لدى الزحف والفر وفي الدين والشيطان والمؤمنون والحرام وفي الميعاد اسقط لدى المر كذاك مع الفرقان والمتقون والقتال مع الجمعان مفعولا استمر سورة براءة. وعد سوى الكوفي براءة قد لوى من المشركين الثاني فاعدده للبصر وشام يعذبكم عذابا أليما ولن وثمود اعدده للصدر ذا قصر وآخر إن الله والسابقون والعظيم أليما يتقون فدع ودري وفي الدين دع مع من سبيل منافق نوى المؤمنون المشركين مع القصر سورة يونس عليه السلام. ويونس غير الشام قد طال والصدو روى الدين دن والشاكرين فدع دهري سورة هود عليه السلام. وهود عن الكوفي كما قد جمعتها وثنتان داما أصل وصل بلا هجر وكوف له ما تشركون ولوط نو ولن كلهم والثاني دعوى فيا وقري وفي الجيل نعدد بعد جد وعاملو ندع مع منضود وكن حاصر الحظر وللصدر كنتم مؤمنين فعدها ومختلفين اعدد وصالا دوى هجري بشير ومعدود مبين لكلهم وقد أسقط التنور كل بلا زبر وأسقط مجموع لهم تعلمون من وتخزون معه يعلنون على جهري سورة يوسف عليه السلام. ويوسف يمن اليسر قل فتيان دع لدى الباب والألباب خمرا متى تجري جميل نجيا سجدا وبصيرا أحاديث سلطان بعير تخذ عبري سورة الرعد. وفي الرعد للشامي زهر مداده ثلاث عن الكوف والأربع للصدر مع النور في خلق جديد فدع هدى وللصدر دع من كل باب لدى البشر وشام لهم سوء الحساب البصير قل وعن كل الميثاق لمثال فاستبري وتزداد بالرحمن والمثلات دع وفي النار دع واسمع ولا تكذا وقري سورة إبراهيم عليه السلام. وكوف بإبراهيم باح نسيمه وآية البصر وخمس دنا وقري وتسقط سنت النور واف هداهما ثمود عن البصر وصدر وعى صدري جديد إلى داع هدى أول السماء دع الدهر وافهم والنهار فدع بصري وشام يعد الظالمون وعد أو وللظالمين في السماء على حدري دع الناس إسحاق السماوات والعذاب مع قطران مع قريب كما سري سورة الحجر. وفي الحجر طيب صابغ والجميل مع عيون وإبراهيم عن كلهم تسري سورة النحل. وفي النحل حلو قد كفى يشعرون يعلنون فدعوى الطيبين لدى البشر يشاءون دع مع يكرهون ويستووا إنما يؤمنون قبل فاصلة الكفر. سورة بني إسرائيل. والإسرى لكوف قد يلي اليمن سجدا لهم عد مكروها حديدا لهم ودري شديدا ومظلوما وإحسانا نسقط وصما وسلطانا فكن سامعا تدري. سورة الكهف. وفي الكهف بصري أتى يسر قصده وكوفيه يسمو وشام وعى وقري هدى غير شامي قليل بدا غدا فدع بارقا زرعا دعوا جيد البدر كذا سببا ثم الثلاثة دع لكف فيهم قوم نولا دع بلا هدف وعري ودع أبدا بدرا دنا بعد هذه وللصدر أعمالا فدعه لدى الخسر وصل حسنا دكا فدعه وظاهرا ونارا مع الحسنى وشيئا بلا عسر. سورة مريم. وفي مريم 99 جئ بها وأول إبراهيم عد بلا جسر ودع مدا الأولى هنيئا ودع هدى وصل غير شيبا بين آياتها وادري. سورة طه عليه الصلاة والسلام. وطه لبصر قد بدا لمعانها وشاميه يسمو وخمس هدى وقري ومدين إسرائيل تحزن لشامهم وعنه إلى موسى ومني عن الكسر فتونا وفى درا لنفسي دنا هدى كثيرا معا من قبل عد سوى البصر رأيتهم ضلوا لكوف وما يلي من اليم ما حرف عزيز على الشعر ومع حسنا قولا بدا السامري دع له أسفا وبعد موسى جنى الخدر ودع فنسي والصدر أسقط صفصفا لكوف دع الدنيا ومني هدى وفري برأسي فدع والسامري أولا فعد ويا سامري أهلي أخي عد مع ذكري ودع فنسي أعمى أخيرين موعدي فعد ونفسي مع لساني بما يقري ودع صفا اعبدني جميعا وسجدا وضنكا لزاما ثم رزقا على يسري. سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي الأنبياء قل أصل يسر وآية يضركم الكوفي زاد بلا ضر بل أكثرهم لا يعلمون ويشفعوا ندع عد إبراهيم لا أول الشطر. سورة الحج. وفي الحج كوف عن حجى شام أربع وخمس عن البصر وست عن القطر ومكن له سماكم المسلمين عن خلاف فسبع كالثريا له تسري ثمود سوى الشامي الحميم الجلود قل لكوف ولوط دعه للشام والبصر بهيج فقل بعد السعير حديد القلوب مع المطلوب طلابها تقري وقل مع شهيد ما يشاء معاجزي نوى الباب من نار فدعهن واستبري. سورة المؤمنون. قد افلح للكوفي هارون دع بها ومع مئة للغير 9 إلى 10 بنين سنين المؤمنون ارجعوني وش شياطين صلمع كذبون كما الدر. سورة النور. وفي النور دم سمحا وثنتان صدره بالابصار اسقطها ولا صال للصدر وآية نور والخبيثات طالتا ومن قبل في الدنيا أليم فدع تبري وليس على والله نور أطيلتا وآية قل للمؤمنات لدى الستر. سورة الفرقان. وفي العدد الفرقان عم زعيمه وكل بروجا لم يعد ولم يجري وفيها السبيل اعدد وبالألفات خذ لديها وفي الأحزاب إلا التي تبري. سورة الشعراء والنمل والقصص. وفي الشعراء كوف وشام وأول زووا كل راو وارتووا كل ذي غمر. وفي السحر كوف مسقط تعلمون كل، وثالث نسقط تعبدون ورا وزري. واول نسقاط الشياطين جئ بها، وهارون اسرائيل فاعدد متى تجري. سنين عيون مع تقوم وصدرهم، لدى النمل هديا صن وكوف جنى وقري. شديد لنحر دع قوارير دع هوى، ومن تحتها يسقون والعد في حصري. وقارون والشيطان يقتتلان دع، ويأتمرون الطين هارون عن يسري. سورة العنكبوت. وفي العنكبوت تبصرا والسبيل صد، روني الدين مع لقمان للشام والبصري. سورة الروم. وفي الروم عن نحر ولول سد وعن، هما الروم ولتترك سنين هدى الجهر. للول منها يقسم المجرمون قل، وفي يغلبون الخلف جاء ولم يسري. سورة لقمان والسجدة والأحزاب وسبأ. ولقمان نحر ليس دعوى وتحت غير بصر، لسان دع جديدا ورا هصري. وعن كل إسرائيل الأحزاب عن جنى، وبعد رقيبا قل عظيما لدى الستر. ومعروفا الثاني السبيل لهم سبا، لجام نمت هديا شمال له فدري. ودعك الجواب يشتهون معاجزي، نوعدد عن الكل الحديد لدى السخر. سورة فاطر. ولا خرو الشام بفاطر مذ ولا، ورى وشديد اولا وصفه دهري. جديد ولا النور البصير فدع ونل، وكم بعزيز يبدل النور في النشر. تزولا وجيه في القبور فدع دجا، وفي عد تبديلا ولا بارج بري. شديد أجاج والنذير وبيض نس، قطوا كلهم سود يعدون في القمر. سورة ياسين والصافات. وياسين كوف جد فيها وقل من العيون، لكل عد في آية السمر. ومن تحتها قبان فجر لمن سوى يزيد وبصر يعبدون فدع بصري. وفي ليقولون الأخير السقوط عن أبي جعفر فيما حكاه أبو عمري. كصف معين والمشارق عدها، لتردي معين في النجوم التي تسري. سورة صاد. وصاد لكوف في حساب وستها، لكسر وخمس باختلاف عن البصري. ففي الذكر كوف مع أقول أخيرها، وغواص نسقط وافيا واصل النشر. وعد عن البصر أقول بخلفه، به الحضرمي يعقوب عد هو المقري. عذاب وغساق أصاب فعد، والجياد وأطراب عظيم لدى النذر. سورة الزمر. والطول أي غافر. وتنزيل كوف عن هدى وثلاثها، دليل وفي ثاني له الدين ها دري. ويختلفون الكوف أسقط أولا، وديني وهادي الثاني عد هدى وقري. ومن بعد عنه تعلمون لقربه، فبشر عبادي دع جنى الطيب والشجر. ولنهار عداه له الدين أولا لكل، وأسقط تعملون لهم ودري. ثلاث وأزواج يشى متشاكسو، ندع والعذاب والنبيين في الحشر. للإسلام والبصري في الطول في بنا، وست عن الشام والأربع للصدر. وعن كلهم عد التنادي التلاق دع دليلا، وأثبت بارزون له وشري. وأسقط كوف كاظمين وتشركوا، نأثبت والشام به خلفه أجري. ودع قبل للباب الكتاب ودين به، ونور بإثبات البصير دجى بدري، ودع يسحبون واسنجي دع اعتسافه، ومن بعد فعدد في الحميم جدى البزري. سورة فصلت، وفي فصلت كوف النما دم وصدرهم ثلاث سمو دعدد سوى الشام والبصري. سورة الشورى، وخمسون في الشورى وكوف يزيدها الى قاف كالاعلام في آية البحر. دع المشركين الدين الايمان ما يشاء الا البلاغ مع حجاب كما تشري. سورة الزخرف، وفي الزخرف اعدد غير شام فجئ طوى مهين فاسقط دون هول ولا ذعري. ودع من نذير والسبيل لكلهم وقد عد اسرائيل كل على يسر. سورة الدخان والشريعة والاحقاف ومحمد. وكوف له عد الدخان ندى طوى وسبع عن البصر وست عن الكسر. يقولون عن كوفيهم في البطون دع دوى الداء والزقوم دع بالذكى جمري. وكوفيهم عد الشريعة لفه زهيرا وفي الاحقاف عنه لها هبري. تفيدون دعه تملكون ويجحدوا نوى الهون اخرى يوعدون لدى الحشر. وتحت لبصر مد كوف ثمانيا وبصر له للشاربين لدى الخمر. وأوزارها دع هاديا ورؤوسها كما هم وتقواهم وأمثالها تجري. وأمعاءهم من بين أهوائهم معا فتعسل لهم دعه وأشراطها وزري. أريناكهم والمتقون الرقاب وال وساق فدع أقفالها عدد وكن مدري. ومن سورة الفتح إلى سورة القمر، وفتح كلا طب يسلمون مقصري من المؤمنين اترك تخافون واستقري. شديد كذترك آمنين وتلو حز يدا قاف مذهب للعباد تركا وفري. بجبار نعدد لوط معه ثمود وال ولاسم وطور مذ زكيا عن الصدر. وثمن ولا والباقي طب دع عن اعددا لشام وكوف الطور فاعدده للنحر. تقوم ومورا والبنون لواقع وسيرا مع المرفوع للكل واستبري. ومصفوف تترك مع يدعون تصبر ونجم سرى اصلا وكوف سنى بدري. له شيئا الثاني تولى بعيد عن لشام له الدنيا تركا تضحكون امري. واغنى وسلطان مع اللمم تركا وكاشفة فاعدد مع الازفة وادري. ومن سورة القمر الى سورة الحديد، وفي قمر نور هدى التلو حزعلا وسبع حجازي وست عن البصري. بها المجرمون اترك له للأنام دع لمك والإنسان أولا دعه للقطر. ومن نار الثاني لصدر فعده وهب دائما الرحمن عداه عن خبري. وعن كل من إنسان فاتركه ثانيا مع المشرقين الواقعة طب صفى الكسر. وبصر زكى والكوف وجه فدع له كميمنة الأولى ومشأمة وقري. وبدء الشمال اترك له واليمين أو ولن دعه بنهبعين نعدد هدى إصري. وإن شاء اتركه لبصر وعنه وش شئام اتركا موضونة لاخري نبري. بدا دم لمجموعون فاعدده عنهما وريحان دم تأثيم نترك أبا جبري. أباريق فاعدد بنجلا وله عددا يقولون دع أولى حميم له ودري. سموم تركا والسابقون المكذبي نخافضة الضالون مع آكلو نفري. وكاذبة عدن والواقعة تلا ساء رافعة أبكارا تغاب نستقري، وثاني سلام السابقون كذا المكذبون وممنوعة كثيرة نستسري. ومن سورة الحديد إلى سورة الملك، حديد كلا حفظا وتسع عراقهم، وعد العذاب الكوف الإنجيل للبصري، بسور فدعباب شديد معا وقب، لو الشهدى نورا تجادي الكلى بري، ووحد جلاب دع أذلين عنهما شديدا لكل دعوة كم دام في الحشر، ويحتسب والمؤمنين ركاب دع كذا أبدا اسقط شديد الولا جدري، يد تكفرون عدد وصف دنا يرى قريب تركا والعاديات الضحى أسري، يرى هكذا للجمعة التلو وتركا قريب يصدون التغابن حز يسري، وما يعلنون اترك كيوم التغابن طلاق يدا بأس وبصر يرى أمري، والآخر ضمن الباب أب مخرجا بدا هدى جد وأخرى عدد وذكرا فدع تجري، شديدا معا والنور مع أشهر قدي رنت تلو ياب واترك المؤمنين بري. سورة الملك، وملك لوى والصدر قد جاءنا نذي، رو زاد سوى فيروز واعدد على خبري، نذير بلولا مع تفور وحط لش شياطين عن كل انطباقا بلا نكري. سورة نون والحاقة، ونون بها نور اترك الحوت والعداء واعدد ويستثنون مع مصبحي مجري، وواعية ندب وأسرب دم ودع وهد أول الحاقة شماله للصدر، ودع بيمينه وفرعى وعد تب صيرون كريم والأقاويل ذا سبر. سورة المعارج، ونوح والجن، وسال منندم والشئام جلا سنة سواه ونوح طب كلا الشام والبصر، وثم هدى والصدر لذ نارا اتركا سواعا كذا للكوف نفرا له استقري، كلاخر كثيرا أبجلا نورا اتركا وعد نهارا مع أطيعون من يقري، وجن كلت حفظا وملتحد اتركا جنى أحد المرفوع عدن للحجر. سورة المزمل والمدثر، ومزمل عشرون مسر ألا دنا وناخر حز يمنا وتسع مع العشر، وعاجد خلف شيب نسقط بدا وعد دمت رسولا أولا وتركا ودري، له ثانيا بالخلف مزمل تركا وراب جلا وعد جحيما بلا نكري، ودع حسنا أجرا وأن كان للمكذبين وتلو النل ولا خمس للكسر، سوى أول واترك بدا يتساءلوا نوى المجرمين عدد مديني مع البصر، وكوف ودعوى المؤمنون لكلهم كذا مثلا وعدد رهينه على الإثر، ومدثر الناقور ثم نظر أزي بيوم عسير مع يسير اعددا وسري. ومن سورة القيامة إلى سورة الشرح، لأقسم طبلينا وكوف منا وعد تعجل به عنه وعدن ذا خبري، بصيرة معاذيرة والإنسان لذأة قوارير لولا عد عن كل من يقري، ومسكين نترك مع يتيما مخلد نساني قوارير السبيل نعيم نبري، وتحت نرى والفصل بالثالث اتركا كذا شامخات والنبأ مز وزد وامري، قريبا ولا جود بخلف ونازعا تمزه وست هبل أنعامكم مسري، بقطر طغى الثاني لنحر عبث منن بدا ويزيد البصر أبشام مستقري طعامه لا فيروز صاخة دعل شاء من أنعامكم غير الشآمي والبصري ودع خلقه بالثاني واعدد بأول ودع عندا زيتون نترك على الإسر وعدن حبا كورت تلك لا يزيد حل تذهبون اترك له تحتها يجري طلاء فسواك اتركن وطفتت ولا لر إذا انشقت كلا جد وهب قطري كمسري يمينه ظهره اعدد لهم وفل بروج كما بن طارق سبع مع عشر ولول والا كيد نول لغيره ولعلى يد طالت وتلو كلت وقري وعدن جوع الفجر لاح وبصر طب كلا ولصدر بن لوى عنه فاستقري ونعمه مع رزقه بجهنم لكسر العباد الكوف واعدد عذاب اجري لكل كذا مرضية والبلد كلت وشمس يرى هديا وست أولو جبري بخلفهما والخلف في العقر عنهما وليل أتى كهف وأعطت ركا وبري ومن صورة الشرح إلى صورة العصر وشرح وتين ثم أنهاكم حلت ركا تعلمون الثالث اقرأ حوت يسري ويا طبع راقيا وصدر كفى وين فهعدد له ينهت ركا دم ودع وسري لكل تطعه كاذبه واعددن ناديه والولا هدي وزد ليلة القدر بثالث دم جودا وبينة حلت وتسع ولا دم عنهما الدين يا زخري ودع موضعي والمشركين وزلزلت طوى وثمان هب ألا وعددا وقري لغيرهما أشتات نعمانهم لكل لوى القارعة حرز وعشر عن الصدر ويا أبل كوف بدؤها عنهم معا موازينه اترك للشآمي والبصري ومن سورة العصر إلى آخر القرآن العظيم ووالعصر جد واعدده عن غير آخر وبالحق عنه الصالحات اتركا وادري وويل طمى واترك لهم همزة وفي لتبت وغافق هب قريش دنا نحري وهب صدرهم جوع عراق أريت زر وكسر ولا واترك يراؤون للكسر وتوثر نصر جاء والفتح عده عن الكل واستغفره دع لهم وابري وفوق ولا الإخلاص دار وخمس دم جلى لم يلد فاعدده عن زين واستقري وفي الناس ست والشئام ومكة زكى لهم الوسواس عد وكن مدري وتمت بحمد الله حسنا مفيدة فلله رب العرش حمدي مع الشكر وأبياتها تسعون مع مئتين قل وزد سبعة تحت اللجين مع الدر وأهدي صلاة الله ثم سلامه على المصطفى والآل مع صحبه الغر ولاتباع أهل العلم والزهد والتقى مع الفضل والإحسان والعفو والصبر تمت بحمد الله ناظمة الزهر في علم الفواصل للإمام هذا تسجيل لمتن الفوائد المهذبة.